إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله عز وجل فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، أرشد الأمة فكشف الله عز وجل به عن الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تحدثنا في الجمعة الماضية عن بني إسرائيل وخط يتصل بهم مع نبي الله موسى. ألم تكن تتحدث عن بني إسرائيل مع نبي الله موسى؟ لا، فقد تجاوزنا هذه المرحلة، إنما تحدثنا عن بني إسرائيل ونهاية عهد وبداية عهد جديد. تحدثنا عن بني إسرائيل مع بداية ظهور نبي الله داود. عباد الله، إن بداية ظهور نبي الله داود في القرآن والسنة لها شكل، ويكاد يكون لها شكل آخر في كتب التفاسير، ونحن نريد أن نصل إلى الشخصية الداودية. فقد تكون أنت داود الذي يبني مجد أمه، وقد يكون ابنه سليمان، قد تكون أنت الذي ترفع شأن أمتك، قد تكون أنت الذي تخلص الأمة من الظلم الذي يوقعه بها جالوت. ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر لنا مولد داود ولا تربية داود، وإنما تفاجأ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وقلنا في الجمعة الماضية إن ظهور داود ليس مفاجأة، لكنها مجموعة أشياء مر بها أقوام نتج من خلالها نبي الله داود. داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لا يخرج من أقوام يهربون من التكاليف، إنما يخرج من أقوام يطلبون التكليف. داود لا يخرج من أقوام يزعمون أنهم يستعدون للموت مع أنهم في غاية الحرص على الحياة. داود يعلمنا في ساعة ظهوره أن حرصنا على الحياة لا يبقيه، وأن خوفنا من الموت لا يبعد الموت عنه. داود يظهر مع أقوام يعرفون معنى الطاعة ويجتازون اختبار النهر ويرتفعون عن متطلبات الحياة ولو كانت حياتهم تتوقف على شربة ماء. داود لا يخرج إلا مع أقوام امتلأت قلوبهم بالله يقينا، فعلموا أنهم ملاق الله، وأنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هنا يخرج نبي الله داود. أما ما نقرأه في كتب التفاسير يصور لنا كيفية خروج نبي الله داود، فإنما هو مستقم في الأعم الأغلب، مأخوذ في الأعم وقد يقول قائل إن الإسرائيليات يجوز لنا روايتها، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تقولوا إلا حقا. لكن الشيء المؤلم أن ظهور نبي الله داود قد يتجاوز هذه المرحلة في كتب التفاسير، فيظهر نبي الله داود بصورة لا تتفق أصلاً مع مقام النبوة، بل إنها قد تربي في داخلنا الاتكالية التي هرب منها بنو إسرائيل يوم ذهبوا للنبي وقالوا بعثنا ملكاً نقاتل في سبيل الله. إنها تنمي في داخل أبنائنا إذا أخذناها على الهيئة التفسيرية، تنمي في داخل أبنائنا الشخصية الكرتونية التي يحاول المسبطون أن يغرسوها في أبنائنا. ما هذا الذي تقول؟ أعطيك بعض العرض وأستغفر الله، في كثير منه أن أصف به نبيا من أنبياء الله، لكنها الحقيقة إنه موجود في كتب التفاسير. ربنا سبحانه يقدم في ذكر نبي الله داود بقصة لنعتبر بها، ونحن نقول إن نبي الله داود كان شابا صغيرا في جيش طالوت. نبي الله داود كان شابا صغيرا في جيش طالوت، وعلى حين غفلة أمسك بالمنجنيق وألقاه فقتل طالوت. أيقتل نبي الله داود طالوت فجأة فيؤتيه الله الملك والحكمة؟ سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. يقول بعض المفسرين إن نبي الله داود كان أحد أبناء سبعة بعثهم أبوهم إلى الجيش، فلما فقدهم أرسل الأب ابنه داود ليطمئن على أحوال إخوته في الجيش، فسمع داود جالوت يطلب المبارزة، والناس خافوا، القوم الذين تركوا الحياة وجاوزوا النهر وأبوا أن يشربوا وخرجوا في الأساس، وهم يقولون خرجوا في الأساس يريدون القتال في سبيل الله، ويقولون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، خافوا أن يقاتلوا جالوت. فجاء هذا الطفل الصغير وقال لطالوت: ماذا لي إن أنا قتلت هذا الملك؟ فقال طالوت الملك الذي اختاره الله من فوق سبع سماوات ليكون زعيما في بني إسرائيل وقائدة، قال له: إن أنت قتلت جالوت أعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي. فقتل داود جالوت لأنه يريد نصف الملك ويريد زواج الفتاة، وكأني بداود ذلكم السندباد أو الشاط الحسن الذي سيخطف الجميلة بنت جالوت على فرسه الأبيض. سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. يقول بعض المفسرين إن داود كان يرعى الغنم وأراد أن يلتحق بجيش طالوت، وكأن جيش طالوت لم ينتقه الله سبحانه وتعالى بعناية على عينه، ولم يمر جيش طالوت باختبار الزعامة والقيادة، ولم يمر جيش طالوت باختبار الآية بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وكأن جيش طالوت لم يمر باختبار النهر ولا اختبار الطاعة ولا اختبار حب الحياة. خرج داود يريد أن يلتحق بجيش جالوت، وفي الطريق مر داود على حجر فناداه الحجر: يا داود خذني، فأنا الحجر الذي كنت مع النبي الفلاني. ثم مر داود على حجر آخر فناداه: يا داود خذني، فأنا الحجر الذي كنت مع النبي الفلاني. ثم مر بحجر ثالث فناداه الحجر: يا داود خذني، فأنا الحجر الذي ادخرني الله لك. ولما كانت المعركة ذهب داود يريد أن يقاتل جالوت، وحمله طالوت بمجموعة أسلحة تركها داود، وحمل داود أحجاره، ثم أشار داود إلى الأحجار فارتفعت الأحجار والتصقت بعضها ببعض وانطلقت الأحجار فقتلت جالوت. دي تنفع مع بنتين لكن ما تنفعش مع نبي الله داود. ايه ده؟ أيبرس هذا في أبنائنا؟ ونقرأه بقصة نبي من أنبياء الله سيقود أمة في حزم بني إسرائيل؟ ولا أكون مخطئا إن قلت لم يكن في أنبياء الله قبل نبي الله داود من كان نبيا ملكا. وإذا كان الله قد علمنا شخصية الحرية والاعتماد على الله في نبي الله إبراهيم، وعالج الأخلاق في نبي الله طالوت، وعالج الاقتصاد في نبي الله شعيب، وعالج عدم اتباع المفسدين مع نبي الله صالح. فإن الكلام عن نبي الله داود يعالج مسألة القيادة والملك، وكذا مع ابنه سليمان لا ينبغي أن يكون نبي الله داود هو ذلك الرجل الذي يريد أن يقاتل لأنه يريد أن يتزوج فتاة. بعض كتب التفاسير استمرت وحكت لنا تلك العلاقة التي امتلأت ناراً بين طالوت وداود بعد انتهاء المعركة، وأراد طالوت أن يغدر بداود وداود أن يغدر بطالوت. ما هذا؟ سفه. تناقله الكثيرون من كتب بني إسرائيل، إذا ما بال المفسرون قد نقلوه في كتبهم. كان المفسرون ينقلون هذه الآراء في كتبهم لأن الناس في عهودهم وعصورهم كانوا يعرفون الكذب من الخطأ. كان الناس يشتغلون في العلوم، في العلوم الدينية، فكانوا يعرفون من خلال دراسة الأسانيد وفهمها أصابة من الخطأ. وعزم المفسرون أن يجمعوا كل ما في القصة كما فعل الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. عزموا أن يفعلوا كل أن يجمعوا كل ما في القصة لأن الناس يعرفون فيها الصواب ويعرفون فيها الخطأ. هذا كان في عصرهم. أما في عصرنا فينبغي أن نعيد النظر مرة ثانية. كيف ظهر نبي الله داود؟ قلنا ظهر نبي الله داود في قوم أرادوا التكليف ولم يهربوا منه. ظهر نبي الله داود في قوم لم يقولوا اذهب أنت وربك فقاتل، بل قالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. ظهر نبي الله داود في قوم كانوا على استعداد تام للموت، وظهر صدق استعدادهم للموت في عدم حرصهم على الحياة. نبي الله داود كان أحد القوم الذين قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نواصل المسير ونريد أن يكون داود أحدنا. كيف ظهر نبي الله داود؟ عاش بنو إسرائيل في ذل ومهانة، تسلط عليهم أعداؤهم فاحتقروه وداسوهم بالنعال وضيعوا أبناءهم وضيعوا أموالهم وضيعوا دورهم. وحانت ساعة الربيع الإسرائيلي، فانتفض الشعب الإسرائيلي وتوجه الملأ من بني إسرائيل إلى نبيه، فقالوا لنبيهم يا نبي الله عيش حرية عدالة اجتماعية. وفي نهاية القصة ظهر داود. داود لا يظهر مع قوم يطالبون بالعيش الحرية العدالة الاجتماعية، إنما كانت انتفاضة بنو إسرائيل انتفاضة لأجل العقيدة. وإذا كانت الانتفاضة انتفاضة عقيدة فاعلم أن داود سيخرج في نهايتها، وإن تخلى الكثيرون عن مبادئ الانتفاضة. إنما أن تكون الانتفاضة من أجل الدنيا فلا داود. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى انتفضوا وثاروا فذهبوا لنبي لهم وقالوا عيش حرية عدالة اجتماعية؟ لا، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. دي العقيدة. إنما تحرك الملأ من بني إسرائيل من أجل العقيدة لا من أجل الدنيا. إن الكثيرين من بني إسرائيل في هذا التوقيت فقدوا دورهم وأبناءهم وأموالهم، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ما كانوا يمتلكون دورا، وما كانوا يجدون ما يقومون به مصلحة أولادهم، ومع هذا ذهبوا للنبي وقالوا ابعث لنا ملكا يعيد دورنا ويقوم حال أولادنا. لا، بل قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكأني بهم يعلمون يقينا أن المواجهة الأولى ستكون مع أكبر قوة عالمية في هذا التوقيت. ممكن يطلع يقاتل في سبيل الله وروح يقاتل عزبة جنب بني إسرائيل، يقاتلوا دولة صغيرة كده على شط أي نهر ويرجعوا. لكن كان بنو إسرائيل يعلمون يقينا أن قتالهم ستكون مع القوة العظمى في هذا التوقيت المتمثلة في جالوت وجنوده. فأخرجتهم العقيدة، وأخرجهم حب الدين، وأخرجهم القتال في سبيل الله للخوف. فخرجوا يقولون ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. خرج نبي الله داود مع قوم كانت قيادتهم لا تغتر بالكسرة الجارفة، مليونيات، مظاهرات، كسرة من الأشخاص وطبل وزمر، فاغترت القيادة بمن معه. القيادة التي أخرجت نبي الله داود تمثلت في شخصين، أما الشخص الأول فكان النبي من بعد موسى، وأما الشخص الثاني فكان طالوت ذلك الملك الذي رشحه الله سبحانه وتعالى وأمر أمرا تكليفيا بني إسرائيل أن يكونوا تحت ملكه وإمرته. أما الشخص الأول النبي من بعد موسى، فلما جاءه الملك من الملأ من بني إسرائيل لم يغتر بتلك الكسرة التي جاءت تهتف بين يديه نريد أن نقاتل في سبيل الله، لم يغتر بالكسرة، لأنه يعلم أن القتال في سبيل الله لا يكون بأيدي الكسرة وإنما يكون بأيدي القلة تثبت على دينها وتثبت بإيمانها. فاختبر النبي الملأ وقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، وبالفعل تولوا إلا قليلا منه. ثم اختبرهم وقال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يمكن القلة دي اللي موجودة عايزة تبقى هي الزعماء. فاختبرهم النبي اختبار الزعامة والقيادة الذي ذكرناه في الجمعة الماضية، فقال مجموعة منهم أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. ثم آل الأمر بعد ذلك لطالوت، فجاوز وفصل، فصل استخدام لفظة فصل وكأنه عزل بين الناس، ثم ابتدأ كما بينا في الجمعة الماضية في العمل. فهل اغتر طالوت بتلك الكسرة التي كانت معه؟ بل اختبر هذه الكسرة لأنه يعلم أن المعركة الفاصلة لا يخوضها كثرة. واختبار بعده اختبار حتى أصبح مع طالوت قلة كان منها نبي الله داود. داود يخرج تحت قيادة لا تغتر بالكسرة، نبي الله داود يخرج من أقوام ينظرون النظرة الحقيقية. إيه يعني نظرهم ستة على ستة؟ لا، ذكرنا النظرة الحقيقية في قصص الأنبياء السابقين جميعا. النظرة الحقيقية أن تنظر إلى الواقع بعين وضعت على السنن الكونية في قصص السابقين، ثم تعمل في الحاضر تشتغل، ثم تعمل في الحاضر وبعدها تطلب من القوة الحقيقية ما تريد. السنن الكونية تلك التي جرت على قوم إبراهيم وجرت على قوم نوح وجرت على قوم لوط وجرت وجرت وجرت. داود من القلة التي أجابت النظر. لماذا؟ جاوز طالوت المهر وانقسم الناس مع طالوت لفريقين، الفريق الأول وهم من أهل الإيمان كما قلنا في الجمعة الماضية نظر إلى الأمور بنظرة واقعية، والفريق الثاني نظر إلى الأمور بنظرة دينية. وهل يخالف الدين الواقع؟ الدين لا يخالف الواقع، بل ينبغي أن ننزل بالواقع على الدين، نمشي الواقع من خلال الدين. لكن هنجيب الدين ونمشيه مع الواقع سنكون كمن نظر تلك النظرة المعوجة في جيش طالوت، انقسم الناس في جيش طالوت لفريقين. أما الفريق الأول فنظروا نظرة إلى الواقع، والواقع يقول إن جيش طالوت، جيش جالوت، جيش عظيم. يكفي أن فيه جالوت كان يقاتل جيشاً فيه الألوف والألوف بمفرده. أتريد القول إنها نفس النظرية التي نظر بها المسلمون إلى جيوش أعدائهم في كل زمان ومكان فكانت الهزيمة واقعاً فيهم؟ نعم، لما أراد التتار الاستيلاء على البلاد الإسلامية كانوا يصدرون نفس الفكرة التي تصدر إلى بلادنا اليوم. أيوة، يعني كانوا بيعرضوا على التلفزيون أفلام أكشن؟ لا، جواسيس يطلعوا للبلاد الإسلامية ويحكوا للمسلمين إن الواحد في جيش هولاكو يستطيع هزيمة الألف، وإن الفرس في جيش هولاكو لما بيحط رجله على الأرض بيعمل زلزال وعينين الفرس بتطلع نار. ياه، والمسلمين يوقفوا كده أمام فرس عادي وسيف عادي، لكن استطاع السيف أن يزيل الخلافة العباسية اللي أولها هارون الرشيد كان ينظر للسحابة فيقول أمطري أين شئت فسوف يأتيني خراج. سنة 656 كان قادة الخلافة العباسية في قمة الذل والهوان أمام التتار بسبب هذه الحرب الإعلامية. جالوت يستطيع أن يهزم جيش فيه آلاف الجنود بمفرده، وإحنا نفس الكلام. واحد في فيلم أجنبي ممكن يطلع والنار تطلع من وراه والقنابل تتفجر ويهزم الجيش بمفرده، هو مصدق، مع أنهم يصلون أشد أنواع التنكيل لولا الخيانة التي تدب في جنود يقاتلون هذه الجيوش. الآن 314 فريق وباقي الجيش فريق، نظر باقي الجيش إلى النظرة الواقعية الحالية وقالوا فتح الواقع، فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ونظر الآخرون النظرة الدينية الإيمانية التي علمنا الله إياها، فنظروا للماضي ساعة عملهم في الحاضر واستنتجوا المستقبل وربطوا بناء المستقبل بالله. ثانيا، نظروا للماضي وهم يعملون في الحاضر، مش قاعدين بيتكلموا قدام التلفزيون، وهم يعملون في الحاضر، فاستنتجوا المستقبل وربطوا ذلك بالله. الفئة الأولى نظروا نظرة الواقع وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، والفئة الثانية نظروا للماضي فقالوا السنن الكونية، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، سنهزمهم المستقبل. قالوها لما برزوا لجالوت وجنوده ساعة العمل، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وربطوا الهزيمة بالله، قالوا بإذن الله فنصرهم الله وهزم الله أعداءه. داود يخرج من هؤلاء، داود يبني ملكه من هؤلاء، داود سيقتل جالوت لكن الذين يحيطون به هم هؤلاء، أما غير هؤلاء فلن يخرج منهم داود. التائب من ذنب كمن لا ذنب له، توب إلى الله واستغفره. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. الطريق إلى الشخصية الداودية، ينظرون إلى الماضي ويعملون في الحاضر ويعرفون يقينا أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، لكن وعد الله لمن عمل. لذلك الشخصية الداودية تخرج من قوم يعملون لا يتكلون ويعرفون متى يلجؤون إلى الله. لذلك متى لجأ هؤلاء القوم إلى الله؟ في البداية لجأوا إلى الله. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، لجأوا للنبي. ولما أرادوا أن ينتصروا جلسوا في بيوتهم مع زوجاتهم وأولادهم تحت مكيفاتهم في سياراتهم في ضيعاتهم في قصورهم وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يلا إن شاء الله ربنا يخسف في إسرائيل بكرة الصبح. لن يحدث. إنما كان الدعاء دعاء أقوى من اتصلوا بالله في ساعة العمل. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، رتبوها ترتيبا يقينيا حقيقيا صادقا. هم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى ينزل صبره على العاملين، فطلبوا أولا إنزال الصبر ساعة العمل، ثم الصبر يدفعهم إلى ثبات الأقدام. وإذا ثبتت أقدام المقاتلين الصابرين فاعلم أن المستقبل سيكون هزيمة للكافرين. داود يخرج من قوم ينسبون العمل لعامله. مين اللي عمل الموضوع ده؟ فلان، يبقى هو. إذن هو الذي فعل، نحن لا نستطيع أن ننسب الأعمال لمن فعلها. أي مكان بص له كده، أي إنجاز، أي منشأة، أي نصر، حتى لو أخذنا كأس أفريقيا لا ننسب العمل لفاعله. العجيب والغريب أن القيادة السياسية والقيادة العسكرية التي خرج منها نبي الله داود لم تحزن قط أن أعظم أعمال المعركة لم ينسب لها. يمكن يكون طالوت في التوقيت ده ما كانش في المعركة، ولا أقول هذا تقليلا من شخص طالوت، فطالوت أكيد كان في المعركة يعني، استغفر الله. لكن في نهاية القصة، في نهاية المعركة، أين طالوت؟ لما قلت في بداية القصة أين داود، أنا أتساءل الآن أين طالوت؟ الله سبحانه وتعالى لم ينسب النصر لطالوت مع أنه القائد، ولم ينسب قتل جالوت لطالوت مع أنه القائد، ولم يخرج الإعلام الطالوتي ليقول كان طالوت هو قائد الضربة الثانية ولا الضربة الأولى، ولا كان هو صاحب الكشكول ولا صاحب المذكرة ولا صاحب الأجندة ولا أي شيء، ولم يعدي الجنود النصر لطالوت. يمكن ربنا يسهلها بمكافأة مالية، ونزعم أن مملكة تبنى وأن أمة تعود. الله سبحانه وتعالى في نهاية المعركة لم يذكر طالوت، قال فهزموهم المجموعة بالكامل، فهزموهم وربط النصر به، فهزموهم بإذن الله، ونسب أعظم الأعمال لفاعلها الحقيقي وقتل داود. أكيد قصدك بتوجيهات من طالوت لم يقل له هذا. يمكن يكون هو بقى اللي وجهه واللي دبره واللي خطط الخطة بتاعت قتل جالوت. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. لم يقتل داود جالوت لأنه يريد فتاة يتزوجها، ولم يقتل داود جالوت لأنه يريد ملكا يتملكه، ولم يقتل داود جالوت بأحجار اجتمعت فانطلقت حتى أصابت جالوت، ولم يحزن طالوت ويمكر بداود ويريد أن يقتله ويخونه ويسفك دمه. معاذ الله، هذا بهتان عظيم. ما هكذا يخرج داود، إنما يخرج داود من أقوام امتلأوا يقينا وعملوا لنصرة دين الله، تحركوا للعقيدة وتركوا الدنيا، تحركوا للدين ونسوا الدنيا. إنما يخرج داود الأولى وطاعة القيادة المؤمنة الثانية، إنما يخرج داود من أقوام يتجردون على المصالح الشخصية وينسبون الفعل لفاعله ويقولون هذا داود بكل فخر جندي في الجيش لم يكن قد ذكر من قبل، كان يغيب عن المشهد ولا تسلط عليه الأضواء، ومع هذا هو الذي قتل جالوت. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولطف بنا يا مولانا فيما جرت فيه المقادير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك وأهزم المشركين، وأعلي بفضلك كلمة الحق وانصر الدين، وأعلي بفضلك كلمة الحق وانصر الدين. اللهم أيقظ نور دينك في قلوبنا وثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين وأزل كرب المكروبين، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.